يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له Thank you. فأذوهما

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم غير مسافر

من الذين هادوا

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا Thank you.

لمن اتقى وما كن

حسيبا آخرين يريدون أن

كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا من الرجال والنساء

إن يدعون من فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا ومن أحسن ولو حرصت

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا أولياء من دون

وأيوب ويونس وهارون

لن يستنكر والله بكل